طول الوقت ملتقيين طول الوقت وفي هذا المرض كذلك. نعم يعني ترى العفو لولا تداخل الشرع والطب مع بعض ما كنا شفنا الطفل الأنابيب. اي نعم. والتنظيمات اللي صارت فيه، فالتداخل ما بين الطب والشرع تداخل كبير. لكن الوسواس القهري مثال حي على حاجتنا إلى تفهم الرجل الدين من أمثالكم لهذا المرض وكيفية الفتوى لهذا الشخص. يعني لو أنا مثلا شيخ دين، يعني واحد قال لي والله أنا أحس أن يعني أسب الله سبحانه وتعالى، فقلت له لا تدير بالك ترى تكفر ريعت. فهذه حقيقة القضية المهمة، أن يعني التفاهم الفهم عند رجل الدين وتقديره للمرض، وأن الطبيب أيضا بحاجته. مثل الحين يوم يعني حضرتك يوم مطلق الشيخ مطلق الجاسر اللي قلت عن التاءات الأربعة جدا رائعة، وبالفعل احنا نحتاجها في عملنا. فهذا الأمر والتداخل بينه أمر يعني أساسي، وهو أساس عمل الطبيب ما في شك أنه لابد أن يعتمد على هذه الفرشة. إذن دكتور نبي نختم الحين، بماذا توصي أهل الرجل أو المرأة اللي أصابوا هذا الوسواس؟ لأنك قبل قليل قلت يحتاج أن أهله يكونون يما يعني لا توضيت صح، لا صليت، قاعد طالع كنت تصلي. شنو دور الأهل هنا؟ جزاك الله خير على هالسؤال. يعني حضرتك مثل ما يعني قلت في نصيحتك بأن هل في مشكلة لو إحنا ربطنا وقلنا من الناحية الشرعية أن والله هذا يعني وسواس من الشيطان، فيعني كردي سريع لحضرتك، لا أبدا ما في مشكلة إذا أنا أقبح الفكرة لدرجة أني أساعده أنه يردها، هذا أمر ممتاز. الخطورة وين هني شيخ؟ في أن بعض الأهل يقول لا يا لا أنت لازم تصير أقوى، تعوذ من الشيطان، أنت مستسلم الشيطان. إيه نعم، هذه كلمة أني أنا أقعد أقول له أنت مستسلم للشيطان، أنت مستسلم للشيطان، يخليه يعني يشعر بفقدان الأمل والثقة أني أنا خلاص أنا صرت لعبة بدين الشيطان. نركز على لا تيأس. لا تيأس نعم. خلاص تيدت، والله أنا شفتك تيدت، يا أطلع زين. بس لا انا لا لا لا ما راح تدخل مره ثانيه، اطلع خلاص. انا صليت، انا بشوفك وانت تصلي، صليت امورك تمام، لا كنا طلع ريح، لا ما طلع ريح، كمل صلاتك زين. بس انا قطعت الصلاه، لا لا ما قطعتها، كمل صلاتك زين. فهذا حقيقه نحن نطلبه من الاهل، مساعدته على انه، لان لو اخو لقى نفسه يسوي الشيء مره او مرتين او ثلاثه ويعني يرى أن الناس قاعدة تحثة على أنه يسويه، قد يأخذ هذا الدافع الزيادة اللي يساعده على أنه يوقف الفكرة ويستمر في حياته. فهذا الدور الأهل اللي احنا نبيهم أنهم يطمنونا، يهدونا، يكونون الصوت الهادئ اللي يساعد على الاستمرار، مو اللي مثل ما حضرتك تفضل، مو الصوت اللي هاوشه اللي يقول له ترى انت مستسلم للشيطان، انت ضعيف، انت كذا، انت قاعد تكفر، انت كذا. هذا يشعر الانسان باليأس. دكتور طبعا وراد كلامك ان شاء الله تعالى، لكن من حيث اعتقادي انا اتكلم عن نفسي، نعم. اعتقادي فعلا هذا من الشيطان، نعم. ان الوسواس من الشيطان، وان الشيطان فعلا يبي يفسد على عبادته، وانه فعلا يبي يفسد على صلاته وصيامه، ويبي يترك. وفعلا في ناس قاعد تترك، نعم. وقاعد تصير تدرج دكتور، نعم. شلون يعني يجي يشك يقول انا ما توضيت، النجاسات عندي، نعم. زين، نعم. يخرج بول، يخرج هذا بدون ارادتي، بدون كذا. طبعا اول شيء نقول له روح طيب مسالة بولية، نعم. زين، سوي مزرعه، سوي كذا، شوف نفسك كذا، صحيح. زين، هذه شغله. الشغله الثانيه بعدين ينتقل، انا وضوئي غلط، ما نتوضي، شلون نصلي بدون وضوء؟ ما نصلي، نعم. شلون ما صلي وانا مسلم؟ اذا انا مو مسلم، نعم. يعني التدرج هذا يقينا هذا من الشيطان، بس اللي بيوصل لمرحله كفر. هو السؤال، هل وقف المرض عند هذا الحد؟ راح تلقى في اشياء اخرى، يعني اخرى في حياته، يعني بعد ما مثلا افترضنا انه كفر، راح تلقاه انه عنده مثلا تشكك في النظافه، أن في جراثيم وكذا، وقاعد يروح في قضايا ما لها علاقة في الدين. يعني الوسواس راح ينتقل معاه في أشياء أخرى. فأنا أفهم يعني وجهة نظر حضرتك في أن حتى إن هذا في النظافة وكذا قد يكون أمور أن الشيطان يبي يشعره دائما بالحزن والهم والغم، هذا صحيح. ولكن هذا الأمر إحنا يعني نقول إنه مرض قابل للعلاج. إذن ممتاز. يعني دكتور إحنا عندنا الحين لما نقول الشيطان،

أن يروح طبيب خاص ولا يروح طبيب نفسي؟ نعم. يعني قصدي المستشفى طبيب نفسي خاص طبيب نفسي خاص ما يفتح لي ملف. نعم. وبعضهم يجيب الطبيب للبيت. نعم. فما أدري شنو تقول حق هؤلاء؟ يعني ما أقدر ألومهم. الإعلام، المجتمع، كل الأمور هذه لعبت دور كبير جدا في تشويه صورة الأمراض النفسية والمرض النفسي. حتى يعني إلى فترة قريبة جدا يعني كان معظم المستشفيات النفسية كانت تسمى مستشفيات الأمراض العقلية. صح. مستشفى ميانين بين الناس. فطبعا يعني هذا أمر يؤثر بشكل كبير جدا على قابلية الناس. ما أقدر ألومهم. هل الإعلام يجب أن يكون له دور؟ جدا. يعني أنا طلبته من الإعلام؟ الحمد لله. يعني أنا بعد لقائي مع حضرتك هذا عندي لقاء في التلفزيون في أيضا في موضوع يخص الأمراض النفسية. الحمد لله في تغير حتى عند الناس، في تغير أيضا في تقبل هذا الشيء، لكن الأمر يحتاج إلى وقت. مثل حضرتك سيد العارفين بأن التغيير الفكرة راسخة عند المجتمع تحتاج إلى فترة أطول. إذا دكتور نقدر نقول حق الناس يعني إن شاء الله تعالى يعني ثقوا بالله، لا تستسلموا، لا يعني تخافوا زيادة من اللزوم، اعتمدوا على الله، ادعوا الله تبارك وتعالى، وما من داء إلا وله دواء، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. يعني لا تيأس من علاج هذا المرض، وخاصة أن البعض فعلا يوصل مرحلة اليأس وأنه ما في علاج وأنه ما في كذا. في علاج، في علاج، لكن أهم شيء أنت تكون عندك قابلية لقبول هذا، ثقة في الله سبحانه وتعالى العلاج. واعتمد على الله سبحانه وتعالى، ما في شك. جزاك الله خير دكتور، على راسي ما قصرت. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير، أنا شرف أن أكون معك. الله يزيدك من الشرف ويرفع قدرك. رسالة أخيرة دكتور تقول لهم؟ أقول لهم عسى الله يحفظكم في هذه الفترة الصعبة، وإن شاء الله كلكم تطلعون منها سالمين غانمين. آمين آمين آمين. جزاك الله خير دكتور. الله يحفظك. شكرا شكرا دكتور، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.